الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. كيف نجمع بين أن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي وبين حديث بطاقة لا إله إلا الله ورجحانها بالمعاصي؟ الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في هذا، ولله الحمد والمنة. وذلك وبيان الحال أن نقول: اعلم أن التوحيد له شيء لا يثبت أصله في القلب إلا به، وله شيء لا يثبت كماله الواجب إلا به، وله شيء لا يثبت كماله المستحب إلا به. فالتوحيد ننظر له باعتبار ثلاث نقاط: باعتبار وجود أصله وتحققه في القلب، وباعتبار كماله الواجب، وباعتبار كمال التوحيد المستحب. فللتوحيد أصل وكمالان: كمال واجب لا تحصل النجاة يوم القيامة إلا به، وكمال مستحب. إذا علم هذا فليعلم أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين ثبت في قلبه أصل التوحيد، إذا قالهما معتقدا مدلولهما ناطقا لهما بلسانه وعنده جنس العمل، فيكون قد دخل في عداد المسلمين الموحدين. فلا يدخل الإنسان في مسمى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. ثم لا يزال العبد يترقى في فعل ما أوجبه الله عز وجل عليه وترك ما حرمه الله عليه حتى يبلغ توحيده كماله الواجب. فكمال التوحيد الواجب من شرطه فعل الواجبات الشرعية وترك المحرمات الشرعية. فإذا أخل الإنسان بشيء من الواجبات أو اقترف شيئا من المحرمات نقص من توحيده الواجب بقدر هذا الفعل الذي وقع فيه. ولكن أهل السنة مجمعون على أن فعل الكبيرة لا ينقض أصل التوحيد. فإذا ترك الإنسان شيئا من الواجبات أو وقع في شيء من المحرمات فيكون من في عداد أصحاب الكبائر. نعم نقص إيمانه بقدر كبيرته، نعم نقص توحيده بقدر ما أخل به بسبب هذه المخالفة، ولكن أصل توحيده لا يزال باقيا في قلبه. فإذا فعل الإنسان الزنا وشرب الخمر وعق والديه فهذه كبائر تنقص توحيده ولا جرم، وتنقص إيمانه ولا شك في ذلك، ولكنها لا تخرج من فعلها عن دائرة التوحيد بالكلية أو عن دائرة الإسلام بالكلية كما قاله الخوارج والمعتزلة. إذا تبين لك هذا فاعلم أنه إذا جاء من عنده شيء من الذنوب والمعاصي ولكن معه أصل التوحيد لا يزال باقيا، لكن عنده ذنوب كثيرة ومعاصي كثيرة وكبائر متعددة وموبقات، كصاحب هذه البطاقة الذي عنده سجلات كثيرة كلها ذنوب ومعاصي ولكن عنده أصل التوحيد لا يزال سليما باقيا، لا أقصد أنه لا يزال باقيا كله في قلبه، لا، ولكن معه أصل التوحيد، فأصل التوحيد لا يبطله فعل الذنوب والمعاصي بإجماع أهل السنة والجماعة كما ذكرت لك في أول هذا الجواب. فصاحب الذنب حتى وإن كثرت ذنوبه وتعددت كبائره وموبقاته لا نجزم له نحن معاشر أهل السنة والجماعة بأنه من أهل الجنة ابتداء ولا أنه من أهل النار ابتداء، وإنما نحن نوقفه تحت مشيئة الله عز وجل. فإن شاء الله تبارك وتعالى غفر له جميع سيئاته التي سودت بها صحائف سيئاته ثم يدخله الجنة ابتداء مع إخوانه المؤمنين. وإن شاء الله عز وجل عذبه في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. فإذا أصحاب الكبائر لا نجزم بأنهم من أهل الجنة ابتداء ولا من أهل النار ابتداء. فمن جملة أصحاب الكبائر يوم القيامة صاحب هذه السجلات 99، فهذا معه أمران: معه أصل التوحيد لا يزال باقيا حتى وإن لم يحققه التحقيق الكامل بسبب هذه الذنوب والمعاصي التي اسودت بها صحائفه، هذا عنده أصل التوحيد لا يزال باقيا، وتلك الذنوب والمعاصي في صحيفته 99 سجلا لا تبطل أصل توحيده، لكنها تنقص كمال توحيده الواجب، كمال توحيده الواجب، فيكون تحت مشيئة الله، فإن شاء غفر له تلك السجلات وأدخله الجنة بتلك البطاقة، وإن شاء عذبه عز وجل بسبب هذه الذنوب. فحديث صاحب البطاقة إنما يعبر عن بعض أصحاب الكبائر يوم القيامة أنه سيغفر لهم كبائرهم بفضل الله عز وجل ومغفرته ورحمته، ويدخلهم الجنة ابتداء. فإذا لا تعارض بين هذه السجلات وبين وجود أصل لا إله إلا الله في القلب، لأن ما في هذه السجلات ليس كفرا ولا شركا ينقض أصل لا إله إلا الله، وإنما فيها ذنوب وكبائر وموبقات تنقص كمال التوحيد الواجب، لكنها لا تنقض أصل وجوده في القلب. فإذا من أراد أن يدخل الجنة ابتداء فعليه أن يحرص على تحقيق التوحيد كله، وتحقيقه هو تصفيته من شوائب الشرك التي تنقض أصله، وتصفيته من شوائب البدعة التي تنقص كماله، وتصفيته من شوائب الذنوب والمعاصي التي تنقص كماله الواجب. فإذا ليست كل المخالفات تنقض أصل التوحيد، وإنما المخالفات التي تنقض أصل التوحيد هي تلك المخالفات التي توقع العبد في الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر، وأما سائر الذنوب والمعاصي فإنها تنقص كماله الواجب. فإذا صاحب السجلات ليس عنده تحقيق لكلمة التوحيد، ولكن بقي معه أصلها، فجعل الله عز وجل أصل وجودها في قلبه سببا لمغفرة هذه السجلات الكثيرة، فهذا بعض أصحاب الكبائر سيكون لهم هذا الأمر، سيأتي بعض أصحاب الكبائر يوم القيامة بتوحيد وبذنوب، فيجعل الله عز وجل توحيدهم مكفرا لذنوبهم، وسيأتي يوم القيامة بعض أصحاب الكبائر بتوحيد وذنوب، ولكن الله لا يغفرها لهم بل يعذبهم حتى مع بقاء أصل التوحيد، مع وجود أصل التوحيد. فإذا هذا الذي في حديث صاحب البطاقة إنما هو جملة مما ستكون عليه الحال مع بعض أصحاب الكبائر فقط. فإذا لا تعارض بين هذا وهذا، ولله الحمد والمنة.